بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس علوم القرآن والقراءات، ألا هو مجلس دراسة كتاب قواعد الفكر في توجيه القراءات العشر للإمام الدجوي والإمام القمحاوي عليهما رحمة الله عز وجل. والكتاب في توجيه القراءات وعللها، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات، وأن يرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من لا فضل علينا جميعا. مع المجلس السابع من هذا الكتاب الطيب المبارك، كنا في المجالس الست الماضية تناولنا تعريف علم توجيه القراءات، وصور بعض أنواع صور التوجيه، سواء كان الصور توجيه القرآن بالقرآن، أو توجيه القرآن بالسنة، أو توجيه القرآن بالأساليب العربية، وهو الأصل أن يوجه بالأسلوب العربي، لأن القرآن نزل باللغة العربية، فيلزم من توجيهها يلزم من توجيهها شواهد من لغة العرب، منها توجيه البلاغة والنحو والصرف واللغة وما إلى ذلك. وكنا قد درجنا في الأصول، وتوجيه يعني بسيط لكنه يكفي لمن أراد. واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ بفرش القراءات، توجيه الفرش. نبدأ بسورة أم القرآن. قال رحمه الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى: رب العالمين. رب العالمين، كلمة العالمين فيها قراءات، لأنها جمع المذكر السالم، وسيدنا الإمام يعقوب يقف عليه بهاء السكت. كيف؟ رب العالمين بالهاء، وهاء السكت احنا وجهناها في الأصول لما كنا بنتكلم عن الوقف على أواخر الكلم. فقال هنا رحمه الله عز وجل: قرئ بإثبات هاء السكت في آخرها عند الوقف إظهارا لفتحة النون منها. هناك في الأصول كنا وجهناها بتوجيهين، قلنا الوقف بهاء السكت إما لبيان حركة الحرف الذي قبلها، رقم اثنين لراحة القارئ. هنا قال إثبات هاء السكت في آخرها عند الوقف إظهارا لفتحة النون منها، سواء كن النون أو غيره، هي بتكون موجودة لبيان حركة الحرف الذي قبلها، لأنك لو وقفت على الحرف مباشرة قبلها لن تظهر حركته إلا إذا قرأت بالروم أو الإشمال. فقال لبيان فتحة النون. طبعا الفتحة العالمين لو وقفنا عليها ما فيهاش روم ولا إشمال، ففيها سكون فقط، فحينئذ لن تظهر حركتها. ما الذي يظهر حركتها لو وقفت بهاء السكت؟ العالمين نه، فهنا تظهر فتحة النون. ثانيا قال: وقرئ بإسكان. طب الوجه الثاني اللي هو راحة القارئ لم يأتي به، وأتى به في باب الأصول، أبواب الأصول. ثم قال: وقرئ بإسكان النون على الأصل. على، لأن الأصل في الوقف إيه؟ الأصل في الوقف السكون أو الإسكان. قال الإمام الشاطبي، قال: والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه، يعني بيشتق من تعزيل، يعني تعزيل الحرف من الحركة، ده اشتقاق ليه؟ السكون. وقرأ بإسكان النون على الأصل في الوقف، وكذا في نحوه. يعني وكذا في نحوه؟ يعني نفس هذا التوجيه، نفس هذا التوجيه توجهه أو تعلل به نفس القراءة التي لها نفس الكلمات التي لها نفس القراءة، يعني أي كلمة بنقف عليها بهاء السكت توجه بهذه القراءة بهذا التوجيه. رقم واحد بيان حركة الحرف، رقم اتنين وقف بالسكون إيه على الأصل. قال وكذا في نحوه كموفونا والذين وهكذا. طيب انتهينا من أول آية في سورة الفاتحة اللي فيها قراءات الحمد لله رب العالمين. البسملة طبعا ما فيهاش توجيه، ولكن تكلمنا عنها في الأصول. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما فيهاش قراءة إلا إذا وصلتها بملك في الإدغام، وجهنا باب الإدغام. قوله تعالى مالك يوم الدين قرئ بالألف مدا، بالألف مدا يعني إيه؟ يعني بإثبات الألف مد طبيعي. قرئ بالألف مدا على أنه اسم فاعل، اسم إيه؟ فاعل مالك على وزن فاعل هكذا. من ملك ملكا، من ملك ملكا بكسر الميم، ملكا مش ملكا، ملك ملكا أي مالك مجيء يوم الدين. قال أي مالك مجيء يوم الدين. والمالك بالألف هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء، وقرئ ملك حذف الألف أو بالقصر، بالقصر على وزن فقه صفة مشبهة أي قاضي يوم الدين. والملك بالحذف هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من الملك، لكن الأولى مالك من الملك، وملك من الملك الأولى بكسر الميم والثانية بضم الميم. وقيل إن ملك أبلغ من مالك، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملك، مفهومة دي. أي ملك، ما حتى نشبه يعني لو شبهناها بأمور الدنيا، كل أي مالك دولة ولا بتاع بيكون مالك كل الأشياء اللي تحت منه، أو أنت مالك مثلا بيت أو بتاع كل الأشياء اللي في البيت دي تحت منك، لكن ليس كل مالك ملك. يعني أي واحد أنت تملك مثلا بيت ولا بتاع، هل يلزم منه أن تكون ملك؟ لا ليس، وليس كل مالك ملك. وقيل إن مالك أبلغ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. تمام. هناك من بعض ملاحظة، هناك من النحويين أو القراء من توسعوا في الفرق بين مالك وملك، لدرجة أن منهم من فضل قراءة على أخرى. وطبعا لا نفضل قراءة على الأخرى، لأن كل ما ثبت بالتواتر فهو من كلام الله عز وجل، لا تفضل عن أخرى بل توجه إن هذه لها معاني وهذه لها معاني، وهذه من لغة العرب وهذه من لغة العرب. ممكن يكون واحدة فصيحة وواحدة أفصح، واحدة فصيحة وواحدة إيه أفصح. نعم، لأن لغة العرب ليست بنفس التساوي بالفصاحة، في هناك فصيح وفي هناك أفصح، لأن إحنا قلنا من شروط قبول القراءة أن توافق العربية ولو بوجه، أن توافق العربية ولو بوجه، سواء كان الوجه هذا فصيح أو أفصح، فلا يجوز أن نفضل القراءة على الأخرى طالما ثبتت بالتواتر. طيب انتهينا من توجيه كلمة مالك وخلاصتها أن الأصل فيها الرواية، وأتت بالقراءتين، ولو وجهتها على أن مالك وردت في القرآن قل اللهم مالك الملك، ومالك وردت أيضا في القرآن قل أعوذ برب الناس مالك الناس، يكون أفضل لو وجهناها بالقرآن. أما من ناحية اللغة إن مالك مالك، كل مالك ليس بمالك، أما كل مالك فهو مالك، هذه توجيهات ليس وراءها طائل يعني، لأن الاثنين الصفتين ليه ليس وراءهما طائل؟ لأن الصفتين ثبتا لله عز وجل، ثبت وهو مالك يوم الدين وهو مالك يوم الدين أيضا. قوله تعالى اهدنا الصراط، قال وصراط بقراءة السين على الأصل. إذن عندما أقرأ اهدنا الصراط المستقيم، الصراط هكذا على الأصل، لأن أصل فيها من لغة العرب بقراءة السين. الأصل في كلمة الصراط من لغة العرب إن هي بقراءة السين، الصراط. طيب ليه قرأ بالسين؟ قلنا لأنه بالأصل، لأنه الأصل قرأ بالسين على الأصل لأنه مشتق من السرط وهو البلع، لذلك سمي الصراط صراطا. ليه سمي صراطا؟ لأنه يبتلع المار فيه، يعني الشارع لو مشي فيه 5 مليون كل يوم مش هيقول لا، امشي عدي، دي بيمشي وعدي وينتهي وهكذا. سمي بالصراط لأنه يبتلع من مرة، لأنه يبتلع ايه؟ المرة. وهو البلع وهو لغة عامة العرب. إذا قراءة بالسين قراءة على الأصل. طيب وقرأ بالصاد وهو لغة قريش، وقرأ بالصاد وهو لغة قريش، لأن ورد فيها أيضا لغة بقراءة الصاد، وإنما أبدلت السين، لأن زي كلمة الصقر، الصقر ورد في نفس 3 لغات برضه، أكثر من لغة، ورد الصقر بالسين والصقر بالصاد والذكر بالزاي وهكذا، نفس الكلمة. وقرأ بالصاد هو لغة قريش، وإنما أبدلت السين صادا لتوافق الطاء. يبقى ليه قرأنا بالصاد؟ لتوافق حرف الطاء في الاستعلاء، لتوافق حرف الطاء في الاستعلاء. لذلك كانت قراءة الصراط مع أنها الأصل، لكن القليل اللي بيقرأ بها، القليل بيقرأ بها زي سيدنا قنبل وسيدنا رويس، مع أنها هي الأصل، مع أن قراءة السين، مع أن حرف السين هو الأصل. ليه؟ لأن فيها ثقل. إيه الثقل اللي فيها؟ لأن السين حرف مستفل والطاء حرف مستعلي، فمن مستفل لمستعلي فبيكون فيها صعوبة، لكن عند إبدال السين صاد فتوافق حرف الاستعلاء، لأن الصاد والطاء من حروف الاستعلاء والإطباق، فيكون فيها توافق. ده توجيه قراءة الصاد، لتوافق الاستعلاء والإطباق مع حرف الطاء. تمام؟ طب قراءة السين ليه؟ بنقرأ بالسين على الأصل مع إن فيها مشقة من استفهام الاستعلاء. وقرأ كذلك بالإشمام، وقرأ كذلك بالإشمام زايا، وذلك للمؤاخاة بين السين والصاد، السين والطاء، بحرف مجهور من مخرج السين. طيب أنا السين قراءة صعبة، ليه؟ لأنها من مستفل لمستعلي، عايز أعمل إيه؟ أقربها شوية للطاء، أقربها شوية للطاء، هجربها إزاي؟ هديها أشمها بحرف مجانس لها، مجانس لها يكون له صفة، يقارب صفة الاستعلاء، فهجيب حرف يقاربها. إيه اللي يقاربها؟ اللي يقارب السين، حرف إزاي؟ لأنه حرف مجهور في صفة الجهر، فأشمهم الاتنين ببعض يتولد عندي حرف بنسميه الإشمام اللي هو حرف الزراطة، لا هو زاي صافية ولا سين صافية، فبشمها بحرف الزاي لأنه حرف فيه صفة الجهر، فيقترب أو يرفع السين شوية، يرفع السين شوية لتقارب صفة الاستعلاء عند الطاء. قال المخاء بين السين والطاء بحرف مجهور من مخرج السين، وهو ازاي؟ من غير إبطال الأصل، من غير إبطال الأصل. تمام كده؟ يبقى ما هو توجيه قراءة الصراط؟ قراءة الصراط وردت بثلاث قراءات، قراءة السين رقم واحد، وقراءة السين على الأصل، وقراءة السين على الأصل. طيب قراءة الصاد، قراءة الصاد لتوافق صفة الاستعلاء في الطاء، بتوافق صفة الاستعلاء في الطاء. طب قراءة الإشمام لمقاربة السين بصفة الاستعلاء في الطاء، فأشميها بحرف مجهور من مخرجها اللي هو حرف الزائد. تمام كده؟ ومعنى طيب ليه رسمت في المصحف بالصاد ولم ترسم بالسين؟ لماذا رسمت في المصحف بالصاد ولم ترسم بالسين؟ هو ما جابش هنا الحتة دي. قال ومعنى الإشمام وهو مخرج. طيب خلينا الأول، طب ليه لماذا رسمت في المصحف بالصاد ولم ترسم بالسين؟ لأن لو رسمت بالسين لن تحتمل قراءة الصاد. ليه لن تحتمل قراءة الصاد؟ لأن هي أصلا أصلها سين، هي أصلا أصلها سين، فلو جيت رسمت بالسين عشان أقرأ الصاد أدب أنت قرأت قراءة مخالفة للرسم ومخالفة للأصل. لو قرأنا الصاد هتكون مخالفة للرسم ومخالفة للأصل، لكن لو رسمت بالصاد وجيت قرأت بالسين فهي قراءة على الأصل بتاعها، إن أصلها السين، إن أصلها إيه؟ السين. ده احنا طبعا احنا منبهين في الأول خالص وكل مرة بننبه إن الأصل في القراءات الرواية، لكن كل اللي احنا بنوجهه وبنعمله ده استشهاد لصحة هذا الكلام في لغة العرب. كل اللي بنعمله من التوجيه للاستشهاد بورود هذه اللغة أو هذه الكلمات من في لغات العرب، عشان ما حدش يقول إن احنا القراءة بالتشهي أو كذا. ومعنى الإشمام هو مزج لفظ الصاد بالزاي، وهو المسمى بالحرف الفرعي الذي يخرج من مخرجين ويتردد بين حرفين، لأن احنا عارفين عندنا الحروف إما أصلية أو فرعية، والأصلية اللي بتخرج من مخرج واحد محقق، أما الفرعية اللي هي بتتردد كما قال بين مخرجين بيخرج ويتردد بين حرفين. أيضا ذكرنا أن الإشمام لها 4 صور وذكرناهم كثيرا، أن رقم واحد الإشمام أن أنت بعد انتهاء بالحرف بتضم الشفتين لبيان أن حركة الحرف الضم بعد الوقف، وإما إشمام حرف بحرف زي هنا الصراط الزراط أصدق، يا إما إشمام حركة بحركة زي قيلة وغيضة وسيئة وكذا وهكذا، إما إشمام أثناء نطق الحرف زي كلمة تأمن. يبقى عندنا 4 صور للإشمام. طيب انتهينا كده من كلمة مالك، من توجيه هاء السكت في العالمين، وانتهينا من توجيه مالك وملك، وانتهينا من توجيه كلمة الصراط والصراط والزراط. طيب ندخل على كلمة أخرى من سورة أم الكتاب، قوله تعالى عليهم وإليهم ولديهم، قرأ بضم الهاء منه يعني من هذه الكلمات، عليهم إليهم لديهم هكذا، وكذا في ضمير الغائب لجمع المؤنث والمذكر مثل إيه؟ عليهن زود ليعقوب عليهن وسيصيهم صياصيهم صياصيهم على الضم، وذلك على الأصل زي الصراط. أصل فيها السين بنقراها بالسين. طب عليهن وعليهم وإليهم، أيضا الأصل فيه في الهاء دي الضم. ليه؟ لأن أنت ما تقول منه تقول منه عنه له هكذا، الضمير فيها إيه؟ مرفوع أصلا. فالقراءة الضم على الأصل، قراءة الضم على الأصل، وذلك على الأصل لأنها تضم مبتدأ في مثل هو وهم. لحظة استنى يا بنت، لا لسه ما جاش. وذلك على الأصل لأنها تضم مبتدأ في مثل هو وهم، وهي لغة قريش والحجازيين، وقرئ بكسر إذن برقم واحد. توجيه قراءة الضم إيه؟ أنها الأصل. توجيه قراءة ضم الهاء أنها الأصل. طيب قرأت بإيه أيضا؟ الهاء دي قرأت إما بالضم وإما بالكسر، وأنت بتوجه جميع القراءات. قراءة توجيه قراءة الضم الأصل. طب توجيه قراءة الكسر عليهم، وقرئ بكسرها تابعا للياء أو للكسرة قبلها، زي كلمة بهم. بهم بكسر لها ليه؟ تابع لمجاورة الكسر بي. طب أيضا ليه؟ لمجاورة الياء، الياء اللي قبل عليهن صياصيهم كسر وياء أيضا. وهي لغة قيس وتميم وبني سعد، واختلف كده وجهنا الهاء. هذا توجيه قراءة القراءة في الهاء بالضم أو بالكسر. طيب توجيه ميم الجمع، توجيه ميم الجمع. ميم الجمع دي وردت بكم قراءة؟ ما عدد القراءات الواردة في ميم الجمع؟ رقم واحد الصلة، اتنين الإسكان، تلاتة الضم قبل ساكن، أربعة الكسر قبل ساكن. يعني عندنا فيها أربعة، عندنا فيها أربع قراءات. طيب قال واختلف في صلة ميم الجمع، جاب أو ابتدأ بالصلة بواو وإسكانها إذا وقعت قبل محرك ولو تقديرا ليدخل إيه؟ كنتم تمنون وما أشبهها. قرأ بصلاتها بواو على الأصل بدليل أن نلزمكم، يبقى قراءة الصلة إيه؟ الأصل، بس إمتى؟ تكون قبل متحرك. قبل ايه؟ متحرك. انلزمكم ها بعدها ها متحركة. وكذا اذا وقعت بعدها همزة قطع مثل ايه؟ عليهم انذرتهم. طبعا اللي بيصلوا ما بيحققوش، سواء كان قالون ابن كثير او ورش، انذرتهم او انذرتهم لورش. طيب إثارا للمد وعدل عن نقل حركة الهمزة. إثارا للمد دول اللي ما بينقلوش، عشان ما واحد مش حد يقول لك نقل الحركة وما قالون ابن كثير بينقل، لا. إثارا للمد ده ابن كثير وقالون وسيدنا أبو جعفر، وعدل عن نقل حركة الهمزة. لان انت عارف سيدنا ورش بيعمل ايه؟ بيعمل ايه في الساكن اللي قبل الهمزه؟ سيدنا ورش له باب لوحده، باب النقل، بينقل حركه الهمزه للساكن قبلها. فلو قرأها بالسكون عليهم انذرتهم المفروض يقول ايه؟ عليه ما انذرتهم، عليه ما هيفتحها، وده مخالفة لأصل حركة الميم، ده مخالفة لأصل حركة الايه؟ الميم، لأن الميم لا تحرك بالفتح، الميم لا تحرك بالفتح، فلو قرأها بالنقر هيعدل عن الأصل، فلذلك وصلها، لذلك ايه؟ وصلها. قال وعدل إثارة للمدل وعدل عن نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، يعني أنا بفر من أنني أجيب حركة الهمزة للساكن لأنها تكون مفتوحة قبلها، لأنها لو بقيت، لحظة نجيب الصفحة نشوف في الصفحة فين، لأنها لو بقيت الميم ساكنة لتحركت بسائر الحركات. يعني ايه تحركت بسائر الحركات دي؟ يعني الهمزة اللي بعدها إما هتكون مفتوحة زي هنا كده أه ونحركها بالفتح، إما تكون مكسورة ونحركها بالكسر، إما تكون الهمزة اللي بعدها مضمومة ونحركها بالضم. فقال لتحركت بسائر الحركات وضاع معنى الجمع، وضاع معنى الجمع، فروي تحريكها بحركتها الأصلية أي بصلتها مضمومة، لأن الحركة الأصلية فيها الضم، الحركة الأصلية فيها الضم أي بصلتها مضمومة أو لا، وقرئ يبقى احنا انتهينا كده من توجيه الصلة، توجيه ايه؟ توجيه الصلة، سواء كان صلة قبل همزة قطع أو أي حرف غير همزة القطع. وقرأ بسكونها تخفيفا، قرأ بسكونها ايه؟ تخفيفا، وأجمع على إسكانها وقفا لأنها الأصل، لأن الأصل، هل الأصل في الميم السكون؟ لا، الأصل في الوقف، الأصل في الوقف السكون. إذن قراءة الصلة للمد، وقراءة الصلة قبل همزة القطع للعدول عن الحركة، للعدول عن الحركة التي ليست بأصلها، لأن لو اتحركت بجميع الحركات هيضيع معنى الجمع، فبنوصلها بالضم للأصل، لأصلها، أصلها الضم. وقرأت بالإسكان للتخفيف، قرأت بالإسكان إيه؟ للتخفيف. طيب وقرأ بالإسكان وقفا لأنه إيه؟ الأصل، لأنه الأصل. وكلاهما لغة فصيحة واختلف في ضم ميم الجمع وكسرها. يبقى احنا انتهينا الوقت من الصلة والإسكان، ندخل بقى على الحركة. طيب اختلف في ضم ميم الجمع وكسرها وضم ما قبلها وكسره، ما قبلها وكسره الهاء دي وجهناها، الهاء وجهناها، قلنا الضم على الأصل والكسر على المجاور في الهاء. طيب وكسره إذا كان بعد الميم ساكن وقبلها هاء مكسورة، قبلها كسر أو ياء ساكنة، نحو عليهم القتال، عليهم القتال، عليهم القتال، ويؤتيهم الله، ويؤتيهم الله، ويؤتيهم الله السوسي، سيدنا حمزة، ويؤتيهم الله، وبهم الأسباب، بهم الأسباب، بهم الأسباب، وفي قلوبهم العجل، قلوبهم العجل، قلوبهم العجل. فقرئ بكسر الميم على أصل التخلص من التقاء الساكنين، يبقى قرأنا بالكسر على إن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين الكسر. اشمعنى الكسر؟ لأنه أخف في الحركات، لا الفتحة أخف في الحركات، بس الكسر إيه؟ قرأ على أصل التخلص من التقاء الساكنين، وقرأ بضمها لأن الميم حركت للساكن بحركة أصلها، من أصلها الضم وهو ضمها، وحركت الهاء بالضم تبعا لها، تبعا لها وهو أصلا الأصل فيها الضم، وحركت بالضم تبعا أيضا للميم، وقرأ بكسر الهاء تبعا لما قبلها وبضم الميم على الأصل، وذلك كله في حالة الوصل. وذلك كله في حالة إيه؟ الوصل. وكده يكون انتهينا من سورة أم القرآن بجميع الكلمات اللي فيها، كلمة العالمين قرأت بهاء السكت لبيان حركة ما قبلها ولراحة القارئ، وقرأ بالإسكان على الأصل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، قرأ بالألف وقرأ بحذف الألف، والاثنين قراءة متواترة، ولا ينبغي تفضيل واحدة على الأخرى، وكل من مالك ومالك ورد في القرآن وله توجيه، والاثنان صفتان من صفات الله عز وجل يوم القيامة. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط، الصراط بالسين والصاد والزاي أو الإشمام، بالسين على الأصل وبالصاد على لمجانسة صفة الاستعلاء أو مشابهة صفة الاستعلاء في الطاء، وبالإشمام لتقريب صفة، تقريب السين لصفة الطاء بمزجها بحرف مجهور من مخرجه هو الزاي. عليهم قرأ بضم الهاء على الأصل، أصلها الضم، وبكسرها على المجاور، والميم قرأناها إما بالإسكان على الأصل، أصل الوقف يعني، عليهم أو على التخفيف لأن إسكان التخفيف، وقرأ بضمها على أصلها إن أصل حركتها الضم، وقرأ بصلاتها للمد، وقرأ بعدم النقل فيها لورش لبيان أن إذا حركت بجميع الحركات فيضيع الجمع ويكون مخالف لحركتها أصلا، فوصلت، وقرأت بكسرها لعدم التقاء الساكن عند التقاء الساكنين، فهو الأصل للكسر إذا قرأت سيدنا أبو عمرو، وقرأت بالضم على الأصل. وإلى هنا يكون، إلى هنا يكون نكون قد انتهينا من توجيه القراءات التي أتت في سورة أم القرآن. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. ونقف على أول سورة البقرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.